بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني فلوج أنت حرة يا من قارت الشر بالتاج أنت درة بغداد لن تهوني فلوج أنت حرة يا من قارت الشر بالتاج أنت درة بغداد لن تهوني بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني أبطال في الرمادي يبون صد العادي بالنار والجهاد بغداد لن تهوني أبطال في الرمادي يبون صد العادي بالنار والجهاد بغداد لن تهوني بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني أبطالك الأشاوس لطهرك حارس بالنار والأخامس بغداد لن تهوني أبطالك الأشاوس لطهرك حارس بالنار والأخامس بغداد لن تهوني بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني بغداد لن تهوني للغازي لن تكوني نفديك بالعيون بغداد لن تهوني.